الحمد لله الذي اصطفى من الرجال رجالا جعلهم خزائن العلم والحق، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أردت في يومي هذا أن أتحدث عن رجل في وقت عز فيه الرجال. أرى أن حياة هذا الرجل مدرسة ينبغي أن يدخلها كل مسلم وكل مسلمة. وفي العادة إذا ما أردت أن تتحدث عن رجل فإنك تبحث بما تقدم له، وما وجدت خيرا من أمور أربع أقدم بها لهذا الرجل. أولها ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين في حقه، وثانيها ما فعله أبو هريرة معه، وثالثها ما خصه به نساء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ورابعها ما امتن الله سبحانه وتعالى به عليه. أما عن أولها وهو ما قاله ابن عمر في حق هذا الرجل، هذا الرجل قد كان من كبار التابعين، وبالطبع إذا كان كذلك فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بابن عمر وقد عايشه وعاشره ورآه يقول: لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لفراه، أي أن رؤيته كانت ستسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر إذا ما جاءه سائل ليسأله يحيله على هذا الرجل، يقول: اذهب فاسأل ثم ائتني وحدثني بما أجابك. فإذا ما ذهب الرجل وسأله وسمع حديثه وعاد إلى ابن عمر فأخبره بما قال، يقول ابن عمر: ألم أقل لكم إنه أحد العلماء. هذه شهادة ابن عمر وما قاله ابن عمر في حق هذا الرجل. أما ما فعله أبو هريرة معه فإن أبا هريرة قد زوجه ابنته وقال معقبا: قد زوجت ابنتي لرجل هو من خير الناس ومن أفضل الناس ومن أعبد الناس ومن أعلم الناس ومن أسهل الناس. هذا ما قاله أبو هريرة وما فعله مع الرجل. أما زوجات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فقد خصصنا بأن كنا يأذن له يحدثنا ويسمع له ما لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا حمل علما غزيرا وحديثا كثيرا. وأما ما امتن الله سبحانه وتعالى به عليه فهو كثير، ولكن من أفضل ما امتن الله به عليه أنه ما فاتت تكبيرة الإحرام 50 عاما. 50 عاما لا تفوته تكبيرة الإحرام. يقول: من عاشروه إذا أذن للصلاة فذهبنا وجدناه في المسجد ينتظر الصلاة. ولذلك هو يقول: والله منذ 50 عاما ما نظرت في قفا رجل وأنا أصلي. هذا يعني أنه كان دائما في الصف الأول، لم تفته تكبيرة الإحرام ولم تفته صلاة الجماعة. من يكون الرجل؟ إنه إمام التابعين، الفقيه، المحدث، أحد الفقهاء 7 بالمدينة، الزاهد، الوارع، القوال للحق، سعيد بن المسيب ابن حزم. إذا أردت أن أتحدث عن هذا الرجل، وكما قلت الحديث عنه يطول ويطول، فهو مدرسة ينبغي أن يدخلها كل مسلم وكل مسلمة. إذا أردت أن أتحدث عنه أقول: قد كان لجده حزن صحبة، فكان من الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لجده حزن وقعة شهيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعني حزن جد سعيد، يريد الإسلام فأسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حزن. والحزن الأرض الصعبة الصلبة، والعرب كان من عادتهم أن يسمون هذه الأسماء حزن وصخر وكذا وكذا وكذا. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع اسما منفرا ولم يعجبه الاسم كان يغيره لصاحبه، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. فالبخاري يذكر في صحيح هذه الواقعة، قال حزن، قال: بل أنت سهل إن شاء الله. فأراد أن يستبدل له اسمه من حزن إلى سهل، قال: بل أنت سهل إن شاء الله. فإذا بحزن يرد عليه ويقول: يا رسول الله، ما كنت مغيرا اسما سماني به أبي، لن أغير اسمي. يقول سعيد: منذ هذه اللحظة لم تزل الحزون تعرف فينا. لما أبى أن يغير اسمه من حزن إلى سعد وقال النبي: لا أغير اسما سماني به أبي، عرفت فيهم الحزون أي الشدة. ولكن كما قال أهل العلم بالنسبة لسعيد على وجه الخصوص، كانت شدته في الحق، وسنرى هذا من خلال الحديث عنه. كما قلت الحديث عنه يطول ويطول ويطول، ولكننا سنقف مع نقاط محددة. كيف كان سعيد بن المسيب في بيته ومع أبنائه، كيف رباهم، وما أحوجنا إلى أن نتعلم كيف نربي أبناءنا، خاصة وأننا في وقت نربي فيه أبناءنا على موائد الفساد. نعلم الصبية منذ ولادتهم كيف يسبون وكيف يشتمون وكيف يبصقون على العم وعلى الخال. نعلم البنت كيف تصبح راقصة ماهرة ومغنية جيدة. نعلم أبناءنا الكذب، نعلم أبناءنا أن يمكثوا أمام التلفاز بالساعات. يتعلم الولد كيف يكون حبيبا، وتتعلم البنت كيف تكون فاسقة فاجرة تخلع برقع الحياة. هذه التربية التي نربيها لأبنائنا في هذا العصر وفي هذا الوقت، إلا عند القلة التي رحم الله، ونسأل الله أن نكون كذلك. إذا ما عدت إلى سعيد بن المسيب، كان له ولد يسمى محمد. سبحان الله، كل كتب التاريخ إذا أرادت أن تتحدث عن رجل فهي تذكر شيوخه الذي سمع منهم وروى عنهم، ثم تذكر تلاميذه الذين سمعوا منه ورووا عنهم. وسعيد بن المسيب قد كان محدثا، له شيوخ روى عنهم، وله تلاميذ رووا عنه وحملوا عنه علم الحديث. تقرأ في كتب التاريخ تدرك أن من أول تلامذته الذين رووا عنه وحدثوا عنه وحملوا عنه علم الحديث ولده محمد. وهذا يعني أنه قد رباه على موائد السنة، أشربه السنة من إخمص قدمه إلى مفرق رأسه. هذا ولده. أما عن ابنته فسأجعلك تتعرف على أخلاقها ودينها من هذه القصة الطويلة التي حرص أهل العلم والتاريخ على ذكرها. في يوم أرسل إلى سعيد بن المسيب عبد الملك بن مروان. وما أدراك ما عبد الملك؟ كان خليفة المسلمين. وسعيد بن المسيب كان لا يحب الأمراء ولا الخلفاء ولا السلاطين، لما انطوت عليه أخلاقهم من ظلم وفساد وإلى آخره. عبد الملك ابن مروان يرسل إلى سعيد بن المسيب، يأتيه الرسول، ماذا تريد؟ إن عبد الملك يريد أن يخطب ابنتك لولده الوليد. قل لي بربك لو أرسل الحاكم في أي أمة في أي زمان في أي مكان، وخاصة في وقتنا هذا، ليخطب ابنتك إلى ولده، ماذا كنت فاعلا؟ والله الذي لا إله إلا هو قد تجن من الفرحة وتسير في الطريق صاحب الناس، أنا ابنتي ستتزوج فلان ابن فلان. شرف ما بعده شرف، ورفعة ما بعدها رفعة في نظر الكثيرين. لما جاء رسول عبد الملك إلى سعيد بن المسيب بهذا الخبر، عبد الملك يريد أن يخطب ابنتك لولده الوليد، كان الرد من سعيد بالرفض، لا أقبل. فلما انصرف الرسول سألوه عبد الملك يريد أن يزوج الوليد لابنتك وترفض؟ قال نعم، لا أريد أن أفسد عليها دينها وآخرتها. نعم، لا أريد أن أفسد عليها دينها وآخرتها. ستعيش في بيت ظالم ابن ظالم، فاسق ابن فاسق. هذا شيء هو لا يريده، حتى ولو كان أميرا، حتى ولو كان حاكما، حتى ولو حدث ما حدث. وقد كانت له عبارة مشهورة يعرف بها، دائما يقول: لا تطيل النظر إلى أعوان الظلمة فإن ذلك يحبط أعمالكم. مجرد الناظر تنظر إلى أعوان الظلمة، هذا الذي أصبح وزيرا، هذا الذي أصبح كذا كذا كذا، هذا الذي يركب أفخر السيارات ولو ولو تفتح له الطرقات، أنت تديم الناظر إليه وتتمنى أن تكون كذلك، وتكون أو يكون هو كهؤلاء المغفلين الذين نظروا إلى قارون فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا، ليس هذا حظا عظيما. تعلم آخرة هؤلاء، ما نظرت حتى إليهم. لو تعلم. فإذا كانت هذه عبارته: لا تديم النظر إلى أعوان الظلمة، فكيف يجعل ابنته تتزوج بظالم ابن ظالم؟ ستديم النظر إليه أبا ودفع الثمن. أقولها بمل فيه: دفع الثمن. ظل به عبد الملك حتى أوقع به، فجلده ومنع الناس عن مجلس علمه. جلده ومنع الناس عن مجلس علمه. الغريب العجيب أنه بعدما أبى أن يزوج ابنته لابن الخليفة، يقول تلميذ من تلامذته وهو كثير ابن أبي وداعة، يقول: كنت أحضر مجالس شيخي سعيد بن المسيب فتغيبت أياما فافتقدني، فلما جئته قال: أين كنت يا كثير؟ فقلت: يا سيدي، قد توفيت زوجتي فكنت في شأني وفي حالي. فقال لي: هل أخبرتنا حتى نكون معك؟ فقلت: يا سيدي، أعلم ما أنت فيه من كثرة مشاغلك، فما أردت أن أشق عليك. فقال لي: يا كثير، هل أحدثت امرأة غيرها؟ أي هل تزوجت من امرأة أخرى؟ هل أحدثت امرأة غيرها؟ وهذه السنة، وهذا هو الشيء الحسن للرجل، أنه لا يترك نفسه عزبا. ودعك من كلام الحمقى والمغفلين والجهلة الذين نعايشهم، حينما تموت امرأة الرجل فيتزوج في غضون أيام أو في غضون شهور، يقولون: انظر إلى الرجل تكون وفيا، ما سبحان الله، ما صدق ذلك، ذهب ليبحث الأخرى، ينالون منه ويسبونه. هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الضلال، هذا هو التخلف. غير ما يفعله الرجل ألا يترك نفسه عزبا. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، منهم من كان يقبر امرأته ثم يذهب ويخطب لنفسه، يترك نفسه عزبا. هذا لا يتعارض مع الحب ولا مع الوفاء كما يدعي أهل الجهل والضلال. ويسأله: هل أحدثت امرأة غيرها؟ يقول كثير: فقلت: يا سيدي، يرحمك الله، ومن يزوجني وليس معي إلا درهمين أو ثلاث؟ انظر، من يزوجني؟ صحيح، راح زواج لا يملك مالا، والزواج يحتاج إلى المال، وكم من أسر لا تبغي لبناتها إلا ذا المال، ذا المال إذا فاخرة ومعه ألفت هنيئا مريئا أبشري جاءك الخير. فمن يزوجه؟ من يزوجه؟ معي درهمان أو ثلاثة. فإذا سعيد بن المسيب يقول له: أنا أفعل إن شاء الله. الذي أبى أن يزوج ابنته لابن الخليفة هو الآن يعرض ابنته على كثير ابن أبي وداعة، هذا الفقير الذي لا يملك إلا درهمين أو ثلاثة، لا يملك إلا هذا، هذا الذي سبق له الزواج، ولكنه يعرف كيف يختار لابنته. وفعلا زوجوا بناتكم لفي الدين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم تظلمها. والأصل في الرجل أن يبحث لابنته عن في الدين حتى ولو كان فقيرا، والله لدينه وخلقه يوسع الله عليه. أما مهما كان غنيا لو كان فاسقا ستلقى أنت وهي اللعنة إن شاء الله. وهذا من جهل الناس، من جهل الناس. ولذلك الرجل الصالح في سورة القصص سرعان ما قالها لموسى: إني أريد، أنا الذي أريد، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ليس هذا عيبا وليس هذا عارا. وهناك مثل يردده العوام وهو حق: اخطب لابنتك. حق حق، ولكن من، ولكن من، من، من؟ كثير أبي وداعة من التلاميذ الذين يحملون القرآن والحديث مثله أهل لأن يزوج وأن يخطب مثله وأن يطلب. قال: أنا أفعل إن شاء الله. كثير ما صدق أذنه. قال: يا سيدي ابنتك؟ قال: نعم. قال: تفعل إن شاء الله؟ قال: أفعل إن شاء الله. قال: ابنتك؟ قال: ابنتي. قال: تفعل إن شاء الله؟ قال: أفعل إن شاء الله. قال: ومتى؟ قال: الآن. الآن. قام سعيد وأعد مجلس العقد، وقال لتلميذه كثير ابن أبي وداعة: قل لي زوجني ابنتك على ما معي من درهمين. فنظر إليه كثير وقال: زوجني ابنتك على ما معي من درهمين. قال: زوجتك. قال: زوجتك؟ نعم. ألم يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بما معه من قرآن ثم بارك الله له ولزوجه، فما كان بيت من بيوت المسلمين أكثر بركة من بيتهما، من بيتهما. لم يقم على السب والله، يعني يقول لها أبوك وتقول له أمك، تقول له يوم أسود يوم أن رأيتك ويقول لها كذلك، لا. نعم، بيوت تقوم على البركة لأنها بدأت بدين، بدين، بدين أحسن فيها الاختيار. أزوجك. زوجني على ما معي من درهمين. قال: أزوجك. فزوجه. قام كثير وهو لا يصدق نفسه، ذهب إلى بيته يقول: أخذت أفكر ممن أستدين. نعم، يريد أن يهيئ البيت، وبعد أن يهيئ البيت يذهب ويحضر امرأته، ويحضر امرأته، يريد أن يهيئ البيت. تهيئة البيت تحتاج إلى مال. فأخذ يفكر ممن أستدين، يقول: فصليت المغرب وكنت صائما، وأنا أفكر في هذا البيت كيف أصلحه وممن أستدين. بيت بسيط، بيت بسيط. يقول: فوضعت إفطار زيت وخبز، وضعت إفطار زيتا وخبزا. يقول: وإذا بالباب يطرق. فقلت من؟ قال سعيد. يقول فذهبت نفسي الى كل سعيد اعرفه الا سعيد بن المسيب، لانه منذ 40 عاما لا يذهب الى احد، من بيته الى المسجد ومن المسجد الى بيته. فلما يقول الطارق سعيد، يقول ذهبت نفسي الى كل سعيد اعرفه عدا سعيد بن المسيب. لماذا؟ منذ 40 سنة ولا يذهب الى احد. ثم هو يعلم انه تلميذه، لو اراده لارسل في طلبه. يقول ففتحت الباب فاذا انا بسعيد بن المسيب، فاخذتني الدهشه وقلت في نفسي قد بدا له شيء، جاء يصحح امرا، يطلب شيئا، كذا وكذا، قد بدا له شيء. فقلت يا سيدي ما الذي جاء بك؟ هل ارسلت الي حتى اتيك؟ فقال له إن مثلك يؤتى إليه. نعم، طالب علم، طالب علم، العلم يرفع أصحابه. إن مثلك يؤتى إليه، يؤتى إليه. فقلت يا سيدي إذا ما الخطأ؟ فقال علمت أنك رجلا أصبحت عزبا وقد تزوجت، عقدت على ابنتك، فكرهت أن تبيت من غير امرأتك، فتنحى فإذا بابنته تقف خلفه، فدفعها وأغلق الباب وانصرف. يأتي زوج ابنتك إليك، يا عمي والله أنا ما تيسر لي الحال، سجاجيد ما أحضرت السجاجيد، قوموا مع صريخة بنتي تدخل من غير سجادين. الرجل يقول علي طلاب ما تدخل بيتك الا اذا اكملت هذا. احمق حقير، تسير خلف نباح كلب لا تفهم شيئا على الاطلاق، جهل وتخلف. علي طلاب ما تدخل بيتك لما تجيب النجف، بنتي مش رمية، لابد ان تكمل الاساس. يكسرون وسط الشباب. امة تخلفت 1,000,000 عام ضيعت دينها واعرضت عن ربها، امة اصبحت موضوعة تحت قدم المظاهر الساقطة، امة سبحان الله استحقت ان يحدث لها ما يحدث وان تكون تحت الاقدام. انظر كيف تبيد غير مقود. سبحان الله، المكان غير مؤهب يا اخي، هذا شيء يخصها. سبحان الله. اما ان تضع الشباب تحت وطئ، هات هات هات هات، لن تدخل بيتك الا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عزف الشباب عن الزواج، واصبحت الفتيات قد تترمى في احضان الشباب وتلتمس الحرام، لان الاهل الفسق الحمق الجهل قد غلقوا ابواب الحلال تحت بند هات هات هات هات. فاصبح الشاب امام 30,000 هات. من اين ياتي بها؟ اهل وتخلف. المرأة تعتقد انها بهذا يعني احسنت، قالت ابنتها وقد كسرت وسط الرجل الذي تزوجت، ويعيش مثقلا في الديون، والله يمكث حتى يعني ينجب، وابنائه يدخلون المدارس وهو يسدد في الديون والاقساط التي ذبح بها يوم ان تزوج. في اي شرع وفي اي دين يا امه جاهله غافله؟ في اي شرع وفي اي دين؟ اسمع، كيف تبيت بغير امراه؟ ما نظر الى الشقه وقال هل عندك سرير؟ وهل عندك دولاب؟ وهل عندك نجفه؟ وهل عندك سجاده؟ دفع ابنته وانصاف. تعيش كما تعيش، المهم أنها في كنف رجل على دين إن شاء الله لن يظلمها ولن يضيع لها حقه، ولن يضيع لها حقه. كثير يقول ما كنت أصدق نفسي، رجل وقف في مكان لا يصدق، لا يصدق، ودفعها وانصرف وانصرف. أين الزفة وأين الكوافير وأين الفستان أبو الأفات وأين وأين يا أمة جاهلة؟ أين أين؟ وهذه فرحتها وليلة، ولابد أن يشهدها العالم والعروس، لابد المقطف الذي تزوجها، لابد لابد لابد أمة فاشلة دفعها وانصرف. يقول كثير ما صدقت نفسي، ما صدقت نفسي، نظرت إليها فإذا بها تقع على الأرض من شدة الحياء، من شدة الحياء. نعم، أول رجل تعرفه في حياتها وتدخل بيته، أول رجل، أول رجل. أما أن يكون عندها لستة من الرجال وتجلس مع خطيبها، سامحني قد كان لي ماضي مع 100 واحد قبلك فلا تغضب، واحنا اولاد اليوم، احنا اولاد اليوم. وتدخل على ابيها ومعها عشرة، تفضل يا توتو ادخل يا لولو اصحابي في الكلية، والجار ده اللي يفتح الباب تفضلوا تفضلوا. امة فاشلة كل المقاييس والله، امة فاشلة. ولذلك الضيق والضنك الذي نحن فيه والله ما هو إلا غضب من الله، فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم وقعت من الحياء، من الحياء، من الحياء. سبحان الله. يقول صعدت إلى أعلى بيتي ونديت على جيراني يخبرهم، حتى إذا ما رأوا عندهم رأى وسمع صوتا أو خرجت أو دخلت لا يسيئون الظن به. قال أيها الناس قد أحضر لي سعيد بن المسيب امرأتي فاعلموا ذلك. ثم نادى على أمه، على أمه حتى تراح، فدخلت أمه سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، قالت له والله لا تدخل عليها ولا تقربها حتى أصلحها لك. ومعنى أصلحها أي أزينها لك، حتى أصلحها لك. انظر، هذا يعني أنها تصلح نفسها في البيت، لا تخرج، لا تخرج خارج البيت، تصلح نفسها حتى يراها كل الناس، لا تصلح نفسها في البيت لزوجها فقط، فقط. أما عند في عرف المغفلين تجلس بجوار الرجل وبجوار الزوج، تقول للأب أين ابنتك، وتقول للزوج أين امرأتك. قل لك عند مخيمر في الكوافير، مش يعمل فيها مخيمر، يا مش يعمل فيها مخيمر، سبحان الله. قل لك يصلحها يزينها ليه، سبحان الله، سلمتها لمخيمر من اول ليلة، بسم الله ما شاء الله. مقطف وجردل كلاهما، كلاهما رجل يعبث فيها قبل زوجها باسم انه يصلحها. ثم يقوم الزوج الميمون واسأل ما رأيكم، ما رأيكم؟ يأتي أحد الأصدقاء يقول له جميلة أمورة وعنيها وخدها، وهو منشرح الصدر بهذا الكلام أن هناك من ملأ عينه منها، من أي رجولة وأي إسلام من هذا، أي رجولة وأي إسلام من هذا، هل هذه هي الحضارة وهذا هي التقدم؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ قامت امرأته، قامت أمه لتصلحها وهي في بيته، ثم خرجت وقالت الآن ادخل عليها. فلما دخل عليها انظر ماذا قال، لتعلم كيف تربت في بيت أبيها. يقول فدخلت عليها فإذا بي أرى فتاة من أجمل الناس ومن أحفظ الناس لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله وأعرفهم بحق الزوج. انظر إلى شهاداتي، سبحان الله، هذه المؤهلات، هذه الشهادات. من جمعت جمال الخلقة وجمال الخلق، من أجمل الناس، من أحفظهم. لا أقول لأغاني عمرو دياب وإيهاب توفيق وتجلس تقول لي قدام زوجها أنا بموت في عمرو دياب وهو جالس، وكأن حب عمرو دياب مشروعا بالكتاب والسنة، لا حرج فيه ولا خطأ فيه ولا خطأ فيه. بنت تقول لأبيها يا أبتي احضر لي شريك لي هب توفيق، أنت تعلم أنني أموت فيه. حاضر يا الله. اسم نعم الأمة ونعم الناس، نعم الأمة ونعم التربية، ونعم التربية تحفظ كتاب الله وتحفظ سنة رسول الله وتعرف حق زوجها، وتعرف حق زوجها. يقول مكثت شهرا لا آتي مجلس سعيد ولا يأتيني، وبعد شهر ذهبت إلى مجلسه فدخلت فسلمت عليه فرد عليه ولم يكلمني حتى انصرف كل الناس ولم يبقى إلا أنا وهو. فقال لي كيف حال الرجل؟ فقلت الحمد لله على ما يسر الصديق ويسيء العدو. وهذا يعني أنه في خير حال. نعم، إذا كان حالك يسر الأصدقاء ويسيء الأعداء وخير حال، هو خير حال. فقال لي يا كثير إن حدث شيء يريبك فعليك بالعصا، أي أن ابنتي إذا أساءت وأخطأت وفعلت شيئا تنكره عليها عليك بتأديبها، بتأديبها. وأقف وقفا، وأقف وقفا. انظر انظر، هو يعطيه حقه في أنها إذا أساءت ينبغي أن يؤدب. أما الآن والد البنت يقول تعالى، أقولها لك قبل أن تدخل إلى بيت، إياك أن ترفع يدك عليها، إياك كذا، إياك كذا، إياك، سيكون لك الويل. ويمسكون البنت، إن قال لك فقولي له ولا تسكتي له. يدخل الرجل يدرك أنه ليس من حقه أن ينكر أو يعترض أو يؤدب ما هو في البيت إلا إمارة، ولو فعل تقوم قيامته. سبحان الله، دفعك عرس في وجهك سار إليك، والله ما تدخلي بيته. ربي راجل راجل، هل هذه الرجولة وهذا هو الدين؟ وتقول لامرأة الحمقاء بنتك يا راجل، سبحان الله سبحان الله، غضب وزعلها إذا فانتقم. ويقوم الإماعة، سبحان الله، أليس من حق الرجل أن ينكر وأن يعترض وأن يؤدب وأن يزجر؟ ولذلك قالها سعيد بن المسيب، ويدرك أن كثير حينما يعرف من خلال الإسلام أي عصا وكيف يستخدمها ومتى يستخدمها. نعم، ويعرف أن ابنته لن تعطي هذه الفرصة لسعيد، لكثير، بأدبها ودينها، بأدبها ودينها. ألم أقل لكم إن سعيد بن المسيب مدرسة، مدرسة ينبغي أن ندخلها وأن نتعلم منها. ولذا أناشد إعلامنا الفاسد الذي جلس يحدثنا عن أم كلثوم وعن عبد الحليم حافظ وعن مفسد الجيلين، بدلا من أن ينقل لنا هذا الوسخ الذي علم الجيل المياعة والفجور، الأولى والأحرى، الأولى والأحرى أن يطرقوا أبواب هؤلاء الرجال ليتعلم المسلمون جميعا، لا أقول الشباب وحدهم. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بسعيد في جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. Thank you. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه. أما بعد، فما أعزب الحديث وما أكثر الحديث عن سعيد بن المسيب، سرقنا الوقت وطال بنا ونحن نستمتع بالحديث عن هذه المدرسة الطيبة التي قلت ينبغي أن ندخلها جميعا. أقول في عجالة سريعة، سعيد بن المسيب ما كان عاطلا وما كان متكففا للناس، في عمله كانت له تجارة، كان يتاجر ورأس ماله 400 درهم، كان يتاجر بها في الزيت، وكان يخاطب ربه قائلا: اللهم إنك تعلم أنني ما أمسكت على هذا المال لا حبا في الدنيا ولا طمعا ولا شهوة، وإنما أمسكت على هذا المال حتى أصون وجهي وحتى أعين غيري وحتى أود قرابتي، فاللهم اجعله في يدي ولا تجعله في قلبي. هذه كلمات سعيد، وهذا حاله في ماله ومع تجارته. أما حاله في الحق، وهكذا ينبغي أن يكون العلماء، لا أن يبيعوا أنفسهم بالمراصب ودنيا زائلة ويحولون الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال لا سمحهم الله. لم يكن سعيد كذلك، يجلس في السوق ومعه أحد تلامذته يسمى المطلب، فيأتي رسول عبد الملك إلى السوق، فقام إليه بعض الناس وقالوا له: كيف حال الخليفة وأهل بيته؟ وهكذا كثير من المنافقين والأفاكين يهتفون بحياته ويتمنون له الخير وإن كانوا من قلوبهم يلعنونه: كيف حال عبد الملك وحال أهل بيته؟ فقال: تركتهم في خير. فإذا بسعيد بن المسيب ينظر إليه ويقول: نعم هم في خير، يجوعون الناس ويطعمون الكلاب، يجوعون الناس ويطعمون الكلاب، نعم يربي الكلب في بيته ويغدق عليه، وفي الرعية من لا يجد طعاما ولا شرابا ولا مأوى، يجوعون الناس ويطعمون الكلاب. كلمة شديدة بالطبع سينقلها هذا الرسول، وهم من أهل الوشايات، ويريد رضا من يحكمه، فيذهب إليه ويوشي بسعيد ويبلغه حتى يصير حبيبا للخليفة، وهو لا يدرك أنه سيصدق فيه قول الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وهكذا الأذناب والذيول في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. سمع الرسول هذه الكلمات فنظر إلى سعيد نظرة المتوعد، فقام إليه المطلب يعني يهدئ من روعه ويطلب منه كأنه لم يسمع شيئا، ثم عاد إلى سعيد وقال: يا سيدي سبحان الله، أنت بهذا تريق دمك. نعم، باسم الديمقراطية سيذبحونه لأنه أساء، مع أنه قال حقا. قال: أنت بهذا تريق دمك، تريق دمك. فقال: والله والله إنك لتعلم، وإن كنت لا تعلم فاعلم، أن الله ما كان يسلمني لظالم وأنا أقول الحق فيه، وأنا أقول الحق فيه، الحق فيه. في يوم جاء عبد الملك ونزل إلى المدينة، لأن سعيد بن المسيب توفي بعدما ولد، بعدما تولى عمر الخلافة بعامين، وتوفي في عام 94 من الهجرة، ودفن بالمدينة. قدم عبد الملك إلى المدينة، أراد أن ينام، ما صادفه النوم، فأراد أن يسلي نفسه، فنادى على حاجبه وقال: انزل إلى المسجد فالتمس لي احدا من حدثنا اهل التفسير والحديث وكذا وكذا ياتي اساله ويحدثني يسليني، والتمس لي احدا من حدثنا. بالطبع لو طالب امير او خليفه ان ياتي اليه فلان او علام من اهل العلم لغار ولا غطار طيرانا وله الشرف ويسير بعدها في الشارع طرقات، انا الذي جلست مع فلان، انا الذي جلست مع فلان، انزل فالتمس لي احدا من حدثنا. خرج الرجل دخل المسجد فوافق سعيدا يحدث الناس فأشار إليه، معلوم أنه من حاشية الخليفة فأشار إليه. سعيد كأنه لا يرى شيئا، الرجل أدرك أن سعيدا لم يفطن فدلى منه وقال قد أشرت إليك. قال ولما؟ قال أجب طلب الخليفة. قال هو أرسلك إلي؟ قال لا، وإنما قال لي أحضر أحدا من حدثنا. قال عد إليه وقل له لست من حدثكم. فخرج الرجل يقلب كفيه يقول هو مجنون، يدعوه الخليفة ورد بهذا الرد لست من حدثكم. وصحيح رجل العلم الحق يحدث لله ولا يكون من حداث أحد، حداث أحد. فخرج يقلب كفاه يقول هو مجنون، فعاد إلى عبد الملك. دخلت المسجد فوجدت رجلا فقلت له، فقال لي لست، قل للخليفة لست من حدثكم. فابتسم وقال إذا هو سعيد بن المسيب. نعم رجل يعرف بالحق، لا بصمجيا ولا منافقا ولا هتيفا، يعرف بالحق، يعرف بالحق، هذا حقه. ولذلك كما قلت لكم كانت له صلابة وحزونة في الحق. أغزره كان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، هو أحد المحدثين ومن كبار المحدثين وهو سيد التابعين. سبحان الله، سبحان الله، أعطاه الله كثيرا من العلم والفراسة. جاءه رجل قال له أحب أن أختم بهذا حتى لا أطيل، قال له رأيت في منامي أني أبول في يدي، أني أبول في يدي. قال هل تحتك نساء يعني متزوج؟ قال ثلاث. قال انظر فيهن فإن إحداهن من محارمك. فعاد الرجل وفتش في الأمر، اكتشف أن آخر امرأة، أحدث زوجة، آخر امرأة تزوجها هي أخت له في الرضاعة، وكان لا يعلم، وكان لا يعلم. علم النعم الله سبحانه وتعالى يمن به على أهل الحق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. اللهم إنا نسألك علما وفقها وفراسة، اللهم إنا نسألك دينا وخلقا وحسن تربية لأبنائنا. اللهم اجمعنا بسعيد في جنتك، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.